انا سيدي عندي طبيب عالجني بدواه قديم تولع بالحبيب سيدي رسول الله. انا سي طارق سيدي عندي طبيب ويعالجني بدواه قديم تولع بالحبيب سيدي رسول الله. انا سي سعيد عندي طبيب ويعالجني بدواه قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا. اللهم صلي للمصطفى حبيبنا محمد السلام. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. شافعنا محمد عليه السلام. حبيبنا محمد عليه السلام. شافعنا محمد عليه السلام. اللهم صلي سلم وبارك الله على النبي المجيد. الله الله الله مولاي محمد. الله الله الله قولوها قولوها. الله الله الله زيدوا في قولها. اللهم صلي الله على شمال سلم وبارك الله الله الله على النبي المجيد. الله الله الله مولاي محمد. الله الله الله حبيب سيدي رسول الله. الله الله يا غفل المكاين بالله قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله. انا سيدي عندي طبيب يعالجني بدواه قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله. الله الله يا غفل المكاين بالله قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله. انا سيدي عندي طبيب يعالجني بدواه متولع بالحبيب سيدي رسول الله. الله الله يا غفل المكاين غير الله قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله. الحجاج يلا قدر حالو بقموح علي انا. الله الله يا غفل المكاين غير الله قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله. قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله. قلبي متولع بالشفيع سيدي الله. قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله. قلبي متولع بالشفيع حبيب الله. قوموا قوموا تفتحوا له يا العاشقين لرسول الله. هذه ساعة من ساعات الله يحظى بها لرسول الله. قوموا قوموا تفتحوا له يا العاشقين لرسول الله. هذه ساعة من ساعات الله يحظى بها برسول الله. قوم قوم تفتحوا لله يا العاشقين برسول الله. يا ساعة السامعين برسول الله يا المحبين برسول الله.